الدود أنيسه، ومنكر ونكير جليسه، والقبر مقره، وباطن الأرض مستقره، والقيامة موعده، والجنة أو النار مورده. أحبتي في الله، إن الموت حقيقة قاسية رهيبة تواجه كل حي، فلا يملك لها ردا ولا يستطيع لها أحد ممن حوله دفعه، وهي تتكرر في كل لحظة. يواجهها الكبار والصغار والأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء، ويقف الجميع منها موقف واحد، لا حيلة ولا وسيلة ولا قوة ولا شفاعة ولا دافع ولا تأجيل، مما يوحي بأنها قادمة من صاحب قوة عليا، ولا من صاحب قوة عليا لا يملك البشر شيئا ولا مفر من الاستسلام لها. يموت الكفار ويموت المسلمون، يموت الصالحون ويموت الطالحون، يموت الواقفون ويموت القاعدون، ويموت النائمون، ويموت الجبناء الحريصون على الحياة الدنيا بأي ثمن، يموت ذوي الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية والأحلام الزائفة، ويموت التافهون الذين يعيشون فقط للمتاع الرخيص، يموت الحكام ويموت الحاكمون والمحكومون، يموت الأطباء ويموت المرضى والممرضون، الكل يموت، كما قال عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كل نفس تتذوق من هذا الكأس وتفارق هذه الحياة، لا فارق بين نفس ونفس في تذوق هذه الجرعة إلا بعمله، كما قال عز وجل: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لا أريد الإطالة عليكم، من لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أشكر كل الأخوة وبالذات دولة الكويت الحبيبة على إتاحة لي هذه الفرصة التي كنت أتمناها من مدة طويلة، بين هذه الوجيه النيرة وفي هذا المكان المبارك بإذن الله، أن ألتقي بأحبتي لأقف معكم موقف أذكركم ونفسي فيه. أخوكم في الله لست بشيخ ولا أني بمحاضر، لست بشيخ ولا أني بمحاضر ولا أني بخطيب، أخوكم مغسل الموتى، أو بالأحر مجهز الموتى، فأنا أعمل في مؤسسة حكومية منذ عام 35 سنة، لازلت على رأس العمل، توجهت إلى هذا العمل النبيل لموقف حصل بيني وبين الله سبحانه وتعالى، ولسبب واحد، أن فقه الأموات فقه غائب عن الأمة الإسلامية. جلست من الكثير الإخوة ومن حافظة كتاب الله وسألتهم: لماذا نغسل الموتى؟ ما هي السنة في تغسيل الموتى؟ لمن الميت عندنا يموت ندفنه كما هو؟ تعددت الإجابات اجتهادية، لكن أنا أريد من الكتاب والسنة لماذا نغسل الموتى؟ ما هي السنة في تغسيل الموتى؟ إلا من رحم الله. انظروا إلى رسول الله، اسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في المغسل، والمغسل ليس أنا، كل واحد فيكم شارك في غسل ميت ولو كب عليه كاسة ماء شارك فيه سوف يشمل هذا الأجر بإذن الله تعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: من غسل مسلما فكتم عليه غفرت له 40 مرة. شوف الأجر. وفي المعجم الكبير يقول عليه الصلاة والسلام: من غسل مسلما فكتب عليه غفرت له 40 كبيرة. وفي صحيح الألباني: من غسل مسلما فكتب عليه رجع كما ولدته أمه. مثل الحاج شوفوا هذا الأجر العظيم يا إخوان. من فينا وقف على غسل الميت؟ نقف خلف الإمام للصلاة على الجنازة ولا نعلم ماذا نقول إلا من رحم الله. نقف وراء المغسل ونرى الميت وهو يقلب على جنبه الأيمن والأيسر ولا نعلم ماذا نفعل إلا من رحم الله. نقف على قبر الميت ونرى الميت وهو ينزل سلم برأسه ولا نعلم ماذا نفعل إلا من رحم الله. قضايا مهملة متروكة، مغسل الموتى، البعض يتشام يتطير من وجود مغسل الموتى معهم. شوفوا هذا الأجر العظيم. ومن كساه أي كفنه، اشترى له الكفن، أهدى له الكفن، ألبس من سندس واستبرق بالجنة. من فينا أهدى كفن لأخوه المسلم؟ نحن والحمد لله هنا وفي الكويت وفي جميع الدول العربية البلدية تقوم بذلك، لكن هل فينا واحد راح للبلدية وقال لهم هذا كفن لله إلا من رحم الله؟ هذا أجر حفر قبور للعمال؟ من كساه كفن وأهدى له الكفن، ألبس من سندس واستبرق بالجنة. ومن حفر له القبر فأجنه، أي أنزل القبر، دفع له قيمة حفر القبر، أهدى هذا القبر، له أجر أسكنه الله إياه إلى يوم القيامة. شوفوا هذا الأجر يا أخوان، شوفوا هذا الأجر العظيم. أخوكم في الله عباس بن جمال بتاوي من مواليد مكة المكرمة، أعمل كما ذكرت في دائرة حكومية واتجهت إلى هذا المجال قرابة 20 سنة لموقف حصل لي بيني وبين الله سبحانه وتعالى، إذا اتسع المجال سوف نذكره. أحببت أن أقف معكم وأذكركم ونفسي ببعض الحالات التي وقفت عليها شخصيا وقمت بغسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم في مدة هذا المجال. يا أخوان أنا لا أفضح الميت، لو رجعتم واستمعتم إلى أشرطتي فحرمة الميت كحرمته وهو حي. لا أذكر 800 توضح هوية هذا الميت، لا أذكر اسمه ولا جنسيته ولا مكان الوفاة ولا سبب الوفاة ولا مكان الدفن ولا مكان الصلاة عليه. أنا أذكر حالة وقفت عليها، وأحب أنبه هنا يا أخوان، مهما ظهرت على الميت من علامات من حسن المنظر ومن سوء المنظر لا يعطيني الحق، لا أنا ولا من كان معي في الغسل ولا أي واحد شاف هذه العلامات تظهر على الميت أن يتجرأ ويتآلى على الله سبحانه وتعالى ويقول هذا الميت في الجنة وهذا الميت في النار. ولا حتى فكرت مهما ظهرت علامات على الموتى، أنتم كما تعلمون هناك علامات تظهر على الموتى، من يراها؟ يراها المغسل ومن حضر معه في غرفة الغسل. قد يسأل بعض يا شيخ هل هناك تظهر العلامات دي على كل موتى؟ لا، قد أقوم بغسل 10 موتى ما تظهر عليهم ولا علامة، قد أغسل أحد الموتى ثانيا بدخلوني المستشفى مصاب بنيار عصبي، قد أغسل أحد الموتى وأخرج منهم وأنا مبتسم أضحك حتى أهل الميت يستغربون على ذلك، كيف يا شيخ دوبك تغسل موتانا وتضحك من العلامات إلا تظهر على الموتى. كنت متحفظ على هذا العلم 20 سنة متحفظ على هذا العلم، إلى أن شجعني أحد المشايخ جزاه الله خير قال يا شيخ أنت عندك علم. قلت أي علم؟ قال في قلمات. قلت الناس في غفلة إلا من رحم الله، ما يبغوا حتى سيرة مغسل الموتى. قال يا شيخ لابد أن تنشر هذا الخبر، وبدأت بسرد هذا الخبر وإحياء هذه السنة النبوية، ثم بدأت الاتصالات والرسائل تصلني يستغربون ذلك على الله. من أنت ومن أنا ومن أنتم جميعا حتى تستغربون ذلك على الله؟ من الذي يحيي الأرض بعد موتها؟ من الذي ينزل الغيث الرياح البراكين عوامل طبيعية؟ نعم. من الذي سخر هذه العوامل الطبيعية؟ أليس الله عز وجل؟ من الذي خلقك؟ أليس الله عز وجل؟ ومن ماذا خلقك؟ من تراب وسوف تعود إلى هذا التراب. لماذا لم تستغرب ذلك؟ لكن تعال قل له كيف هذه الطيارة تطير معها 400 راكب ما يستغرب، هذه الباخرة فيها اطنان في البحر ماشية ما يستغرب، كيف بني آدم ربنا خلقه فضل عن الحيوان يمشي برجلين والحيوان يمشي بأربع ما يستغرب، لكن تجي تقول له أنه ميت يرفض التوجه للقبلة يقول لك مستحيل، ميت يرفض النزول للقبر يقول لك مستحيل. طب أنت وقفت معايا واللي وقفوا معايا كلهم دولة كذابين وأنت الصادق يا أخوان. من رأى ليس كمن سمع، من رأى ليس كمن يكتب، من رأى ليس كمن يقرأ. والله لو دخل أحد الكفرة معي في مغسلة وشاهد بعض العلامات التي تظهر من سوء المنظر على بعض الموتى لا يخرج من المغسلة يقول أشهد أن لا إله إلا الله. قمت بدعم قصصي وبدعم محاضراتي بالصور بعد أن استأذنت منه الكثير من المشايخ وأجازوا نشرها حتى في المساجد. ليش؟ لأنها ليست صور ثابتة، وأنا لا أنشر صور للعفن الفني ولا أنشر صور للمشاهير الكورة ولا أنشر صور لستارت أكاديمي، أنا أنشر صور للموعظة والعبر، وكان لها تأثير كبير جدا على الشباب بالذات وعلى النساء والفتيات. يتصل بي عندي رقم 96 تائب وتائبة بعد أن شاهدوا هذه الصور، الآن صوت وصورة. وبعد ذلك لن تصدق، فالأفضل أنك تكشف على دكتور نفساني. كما ذكرت لا أريد الإطالة عليكم، أتيت هنا لأذكركم كما ذكرت بعض الحالات التي وقفت عليها، الحالات كثيرة يا إخوان، لكن الأخوة أجازوها بالنسبة للصور وأجازوا بالنسبة للقصص. ومن أراد الاستماع لأكثر من ذلك، أنا قبل أن أدخل إلى هذا المكان المبارك وجدت أدوات التسجيل ما شاء الله كلهم مشغلين أشرطة شريط الغنى السي دي لقلوب 15 ريال و30 ريال، وشريط الدعوة يوزع مجانا وبريال، يقولون غالي. يا أخي أسمع الشريط وما عجبك أدي الواحد ثاني، لأن يهدي بك الله رجل واحد خير لك من حمر النعم. شريط الأغاني ب30 ريال وشريط الدعوة بريال واحد، شوفوا الفرق. أسأل الله لي ولكم في هذا الجمع المبارك بحسن الخاتم. كنت جالس في مكتبي كما ذكرت في ليلة الجمعة، الخميس ليلة الجمعة. هذه القصة أذكرها لأول مرة وأخص بها دولة الكويت الحبيبة، أذكرها لأول مرة وسوف تنزل في شريطي الرابع إن شاء الله. دخل لي رجل كبير في السن، صورته موجودة معايا، ولحيته بيضة وعلى عكاز والسبحة في يده ومع القرآن. قال يا شيخ أنا داخل على الله ثم عليك، تفضل يا والد. قال يا شيخ أنا وزوجتي وابني حاجزين على الطيارة، عندنا حجز مؤكد في ثاني يوم العيد بعد رمضان، ثاني يوم العيد من يوم جمعة، وانتم عارفين المواسم هذه فيها زحمة الطيران كيف. وأصرت أختي أنها تروح معانا وما عندها حجز، وتكفى يا شيخ أبغى مقعد. قلت أجلس إن شاء الله يصير خير. جلس عند جنبي في مكتبي يا أخوان، كل ما دخل الركاب وحل مشاكلهم وهو هذا الرجل يدعي لي، ماسك القرآن والصبح حقته وقعد يدعي لي، إلى أن الله فرج همه ولقينا له مقعد لأخته على الطائرة. الساعة 6:30 دوامي من 11 ل7 صبح، الساعة 6:30 ندينا له المقعد وقلنا الفضل. قام هذا الرجل يبغى يحب راسه، قلت لا يا والدي هذا شغلي، هذا شغلي. فرح هذا الرجل، وعرفت من سبق من بعد أن هذا الرجل يأتي كل شهر رمضان يعتكف في مكة عندنا، يجلس الشهر كله، كل سنة يجيب واحد من أقاربه يكسب فيه الأجر، مرة يجيب أخته، مرة أخوه، مرة عمه، يكسب فيه الأجر. السنة هذه جاب ولده وزوجته معه، خرج وختم جوازه خروج من المملكة وخروج من الدنيا. الشاهد ليس هنا، طلع وجلس على كرسي الطائرة، وخرجت أنا إلى بيتي. يقول ابنه أتاه المضيف للجرائد يعطي الجرائد، قال ما يبغى، طلع قرآن وقعد يقرأ. فأتت المضيفة بالعصير، أخذت الزوجة والولد وأخته وقال لها شوف الحج، فتقول له يا حج تبغى عصير؟ فإذا هو ميت. ميت على عمل صالح في فجر الجمعة. يقول عليه الصلاة والسلام من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر. هذه الليلة اللي كل واحد فينا يحاسب عليها من الآن، يفكر فيها الآن، مات وهو يقرأ القرآن في فجر يوم الجمعة. اتصلوا بي الإخوان وأنا في سيارتي، قالوا يا شيخ تعال، الشيخ الحج اللي كان عندك في المكتب ميت على الطائرة عشان تجي تأخذه وتجهزه. يا جماعة، قالوا نعم يا شيخ. وطلعت وأنزلت بعد ما كان داخل بكامل قواه، يقول ولد ولا شيء ولا سمعنا له صوت، جلس على الكرسي وقاعد يقرأ القرآن ومال ميلة خفيفة على يمينه توفي. الشاهد ليس هنا يا أخوان، شوفوا اللي يكون مجهز نفسه للموت. قلت لزوجته ولده طيب خلينا ننزل الآن ونمر على أحد المغاسل عندي نجهزها ونجيب الكفن. فتقوم زوجته تقول لا يا شيخ ما نبغى الكفن حقك هذا. كيف؟ قالت نعم ما نبغى الكفن. قلت يا أختي لازم يتكفن. قالت ما نبغى الكفن، انظر بين رجليه. انظر بين رجليه، الكل محمل بالهدايا الثمينة والهاند باك وهو شايل كفنه بين رجليه، شايل كفنه بين رجليه. كل سنة يحضر كفنه ويتبرع للمغاسل عندنا ويأتي بكفن جديد ويأخذ معه، ما يشيل ولا شيء ولا أي حاجة من ما يحملونه من الملذة وطاب إلا كفنه حاطه بين رجليه. أنزلته وكفنته وهو أول واحد من 20 سنة أغسله في 20 دقيقة غسل كامل. والشاهد أنه يبغى يندفن في مكة يوم جمعة ثاني يوم العيد، أهل المملكة كلها في مكة. وديته دفنته في مكة. كم صلوا عليه يا أخوان؟ كم صلوا على هذا الرجل؟ أكثر من 2 مليون مسلم. تخيلوا 2 مليون مسلم يصلوا على رجل، ما نبغى 2 مليون هذا، نبغى واحد بس، واحد من 2 مليون مسلم هذا يدعي لهذا الميت، يخش الميت الجنة بغير حساب، يكون باب السماء مفتوح يستجاب له. شوفوا فرق بين الصلاة على الجماعة، واسمعوا القصة الثانية، شوفوا الناس اللي تهرب من الصلاة على الجنازة. أول ما يقول الصلاة على الجنازة على طول يمسك الباب إلا من رحم الله. يا أخي أكسب الأجر، بكرة في نفس الوقت أنت حتكون في هذا المكان وتهربون من الصلاة علي. 2 مليون مسلم صلوا على هذا الرجل، وجهه أبيض نور كله وأنا أغسله، ويتقلم معي على اليمين وعلى الشمال دون أي صعوبات. ومررت بنقطة التفتيش ولا سألوني على تصريح الدفن وتبليغ الوفاة. إيش قصة هذا الرجل؟ ما لحقت إني أخذه من أهلهم، لكن يكفي أنه صلى عليه 2 مليون مسلم. من يعلم فضل الصلاة على الجنازة إلا من رحم الله؟

والشاهد في الآخرة في نهاية القصة إن هذه المغسلة ما جاءت عند المقبرة لأكثر من 5 أيام أصيبت بانهيار عصبي. اتصلت فيها في البيت، عارف الرقم حقي، الرقم الباقي ما ترد، حتى الحالات ما ترد. رد ابنها قال لي الوالدة يا شيخ ما تقدر ترد عليك. الوالدة في حظ، قلت لا عطنيها يا أم محمد الله يجزيك خير، إيش اللي ما خلاك تجي؟ قالت يا شيخ 13 سنة وضعت الأمعاء داخل المعدة، غسلت المحروقة، غسلت المعفنة أكرمكم الله، غسلت الغريقة، إلا كل ما أمسك شيء في جسمه يخرج في يدي من التحلل من موية الملح، لكني لم أشاهد مثل هذا الوضع، لم أشاهد مثل هذا الوضع. وجالس أفكر في منامي، هل الذي عملته في تغسيله وتجهيزه صحيح ولا لا؟ فأسأل الله لي ولكم أن يحسن لنا خاتمتنا في الدنيا والآخرة. في وقت طيب، هذه قصة ما شاء الله، أنا ما كنت أتوقع، شايف ما شاء الله هذه الجنيرة شباب كثير، شباب زي الورد، الله يحفظهم لأباهم وأمهاتهم. بمناسبة هذول الشباب عندي قصة يا أخوان، اتصلوا فيها أكثر من 60 إمام مسجد في جميع أنحاء العالم العربي ينقلون هذه القصة في صلاة الجمعة. والله قصة غريبة، وثلاثة من الشهود موجودين الآن وأرقامهم معايا. أنا الآن أتيك بالدليل بالصوت والصورة. قصة شاب يا أخوان أحضروه من دولة، مات في دولة غير المملكة. جاني أخوه ورحيمه وقال يا شيخ نحن طالعين الآن نحضر فلان الفلان من الدولة مات، ونبغاك تكون جاهز، نبغى نصلي ونجهز عليه وندفنه مكة. تدفنه مكة متى؟ في الستة، في ذروة العيد الحج، في العشر، في نصف العشر الأوائل من الحج، يعني كل الحجيج في مكة. قلت يا أخي هذا من سابع المستحيلات، ما يخلونا نخش ويسحبوا رخصة العربية عندي ليس لسبب عشان الازدحام. قال لي يا شيخ أمرنا وأمره على الله، إذا جينا بالجنازة يكون في حالة. عادة أروح، تيجي الجنازة من دولة أجنبية أروح في الشحن الدولي، والداخلي أروح في الشحن الداخلي أستلم الجنازة. رحت ثاني يوم، باختصار الكلام هذا هي موجودة في الجزء الثاني من شريطي، رحت ثاني يوم أسأل زملائي هناك جنازة، قالوا لا يا شيخ ما في من هنا. لا، قلت يا أخي عندي برقية بالكلام هذا، قالوا نعم الجنازة الفلانية سوف تخرج من بوابة 9. قلت يا أخي لي 15 سنة أخذ الدولي من الدولي والداخلي من الداخلي. قال هذا منك يا شيخ. رحت هناك، الطيارة وصلت قبل موعدها، أنزلوه بالإسعاف من الطيارة وأدخلوه على الإسعاف عندي، ورحت على بيت أخوه الكبير في جدة وخرجناه من التابوت، وباقي أخوانه بيأخذوا الجواز والأوراق عشان يروحوا للمستشفى يصدقوها والتصاريح يجيبوها. أخرجت هذه الجنازة بالتعاون من التابوت، وكان أخونا في الله ممتلئ الجسم، كانت أرجل ورجل وأيدي خارج المغسلة دكة الغسل. قمت بتجهيزه وغسلته كامل ودخلناه الصالة انتظارا ليجوا بالأوراق. أول ما جاء أخوه بالأوراق راح مشمر عن سعد وقال يلا يا شيخ نبدأ. قلت نبدأ في إيش؟ قال نبدأ في الغسل. عشان قلت أخوك مجهز جاهز جوا. كيف؟ قلت نعم جاهز هو جوا في الصالة. قال طيب يلا نطلع معك. قلت يا شيخ اسحبوا رخصي. قال لا نطلع يا شيخ أمرا على الله. ثلاثة يا أخوان، ثلاثة نقاط تفتيش في أيام الحج وانت رايح على مكة. والنقطة الأهمية نقطة الشميس، يأخذون تصريح الدفن وتبليغ الوفاة، وفي نقطة قبلها ونقطة بعدها. الثلاثة كلهم عدينا من عندهم ولا واحد سألني. يسألوا سيارات المرافقين اللي قدامي وسيارات المرافقين اللي ورايا وسيارة الموت اللي فيها هذا الشاب، ما سألوا عنه. وصلنا مكة الساعة 3. قلت لو حضرنا الآن بدري يقول لك نزل الجنازة وصلي عليها، ما تدخلوا المسجد من كثر الازدحام، نستنى لغاية ما نسمع الأذان. فقال يا شيخ تكفى، نحن كنا مخبين على أبوه وأمه إنه حندفنه هناك في البلد هذه، لكن مدام وصلنا مكة خلينا نعدي على أبوه وأمه في البيت يشوفوه يودعوا وندفنه. قلت طيب. دخلنا في الحوش في الإسعاف في الحوش، قال لا تنزله يا شيخ، خلي في جوة الإسعاف وأكشف لنا عنه وننزل أبوه. نزلوا يا أبوي يا أخوان منهار محمول على الأكتاف، يما العرف إن ولده تحت في الحوش، نزلوا منهار ليس لكبر سنه، لأنه هذا أكبر أبنائه، أكبر أبنائه منهار على الصدمة، منهار على الصدمة، فنزلوه. هو الولد دخل على الإسعاف مغطى، فقال لي رحيمه، قال لي أكشف عن وجهه يا شيخ. قلت لا، إذا كان هو كده نازل منهار فكيف أكشف عن وجهه؟ قال خليه يا شيخ، أنزله أكشف عن وجهه. فكيت الغطاء، فكيت الكفن، فكيت عن رأسه شيخ، وإذا بهذا الأب يرتمي على صدر ولده، يرمي نفسه ينكفي على صدره ويأخذ في البكاء ويحضنه، يحضنه في موقف رهيب. الشاهد ليس في هذا يا أخوان، الشاهد عندما رفعه الأب، عندما رفعوا الأب من ابنه، والله ويشهد عليه ويشهدون عليه يوم القيامة، يوم رفعوه وإذا أرى هذا الشاب يبكي بعين وحدة، شفت ميت يبكي بعينه اليمنى، يبكي الدمع ينزل من عينه، فقلت يمكن حرارة الجو ومدة الطيران والكفن، رحت ماسح بنفس قماش كفنه، نفس القماش ماسح على عينه. دحين الأب ما لاحظ هذا الكلام، لاحظ مين رحيمه، فقلت نزل أبوه، ما قدر يستحمل هذا الرحيم، فمن نزل والده على الطرف، قال له يا أبو فلان، قال شفت فلان يبكي، قال له كيف، قال له فلان يبكي، قال رجعني له، قلت لك لا تقول له، قال ما قدرت يا شيخ. ويرجع الأب ويشوف ولده وعينه اليمنى تدمع، ويطيح على ركبه في الإسعاف، يطيح على ركبه في الإسعاف، وأنزلوا منهار جدا، قالوا لا تنزلوا، إذا نزلت أمه حتندفن معه. انتظرنا حتى انتهينا، قرب وقت هذا جيت ادخل بالجنازة، وين ادخل؟ من عند البريد والحجاج فارشين الارض فرش، كل ما اجي عند نقطة يقول لي وين رايح؟ قلت يا اخي مع جنازة، قال روح منها، كل واحد يصرفني على باب. الا احد العسكر قال لي تعال يا شيخ نزل جنازتك هنا، كلمتين قالها، نزل جنازتك هنا وانا اخليك تخالف وتروح للمقبرة بالتصريح، كلمتين يا اخوان قول بس، نزل جنازتك هنا، وانزل من السياره عشان افك باب الجنازه، وارى الجنازه كده مشيت قدامي، الحجاج فكوا الباب وشالوا الجنازه ومشي قدام، يحلف واحد من المرافقين من اخوانه يقول ما قدرت اشيل الا مره واحده، ما قدرت ارفع الا مره واحده من كثر الحجاج اللي شالوه في 5 من ذو الحجه في عز الحجيج، حجاج من جميع أنحاء العالم، وأسمع فرشت عند الإسعاف وأسمع الإمام وهو يقول الصلاة على الأموات، 8 جنائز كانت، 8 جنائز كانت في ذلك اليوم، 5 لرجال و3 نساء. بعد الانتهاء من الجنازة أخالف الخط وأروح للمقبرة عشان أسلمهم التصريح، وقعدت أنتظر الجنائز، فتصل 3 جنائز ماشي، تصل جنازتي ما هي معاهم، ويقوم العامل يخرج ويقول لهم الدفن هنا على ناحية اليمنى، وراحوا الثلاثة الجنائز، ماذا جنازتي اللي أنا جهزتها عارف النعش حقها، فجات الرابعة، رابع جنازة، فنزل المشرف على المقبرة قال سألني قال ما في جنائز، قلت إلا دخلوا فيها الثلاثة هنا فينا. قال لا الدفن مو هنا، الدفن هنا في الأول، فتيجي جنازتي تندفن أول واحدة جنازة هذا الشاب، ويقوم الحجاج يدفنوا دركه، ورجعوا الثلاثة من هناك اندفنوا جنبه أول واحد، تجي بقية الجنائز ويوقفوا الحجاج ويتجهوا للقبلة ويدعوا لهذا الميت وغير اللي دعوا له في الحرم. ما قصة هذا الشباب؟ انظروا يا شباب ايش قصة هذا الشاب، مع من كان يروح، مع من كان يجي، منهم أصحابه. أتيت إلى العزة وجلست في أول صف، ايش قصة هذا فلان الفلاني؟ قال والله يا شيخ ما اتفقوا معاه، قالوا لي كلمة واحدة. قلت معقول؟ قالوا نعم هذا الكلام. هذا اللي نعرفه عنه. والصف الثاني نفس الكلام، متفقين على كلمة واحدة. ما هي هذه الكلمة يا أخوان؟ كلما اتفقوا على يذكوا هذا الشاب، يذكوا بهذه الكلمة. إيش هذه الكلمة؟ كلهم يقولوا يا شيخ هذا الشاب ما نعرف حاجة عنه إلا أنه كان راضي والديه، كان راضي والديه. ليش تستغربون؟ أليس رضا الله من رضا الوالدين؟ كان راضي والدين. يقول أبوه يا شيخ يما أدخل دورة المياه ولدي يستناني بالنعال يضع عند رجلي ولا يروح من دورة المياه إلا لما أخرج، ويما أقول يجلس معايا لغاية الصبح جنبي، وكذلك يفعل في والدته. يا شيخ مرة في المستشفى أردت الاسترجاع فماذا ما كان عندي حاجة، فيأتي ابني يضع يده يقول حط هنا يا أبا، حط هنا يا أبا. من فينا من الشباب الآن يعمل كذا؟ رضي والدين. فلما استغرب هذه الميتة، أليس رضا الله من رضا الوالدين؟ شوفوا كيف كانت ميتة هذا الشاب بسبب رضا الوالدين. الآن والله شاهدت أحد الشباب وأبوه يقول له هو بيلعب الكورة، ما أنت سامع المؤذن؟ يا أذن ما كفاك لعب؟ يلا قم توضأ. ماذا يرد له هذا الشاب؟ يقول له طيب يا أبا طيب، ويخرج الأب من الموضة يقول له برضك جالس ما توضيت؟ يقول يا أبا الصلاة ما هي طائرة، الصلاة ما هي طائرة. يقول له يا سبحان الله، نجلس في المسلسلات بالساعات وفي الأغاني بالساعات، والصلاة كلها 5 دقائق نصليها رياء ونفاقا إلا ما رحم الله قدام أبوي وقدام فلان وزيد وعبيد. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة يا أخوة. زيد طيب إيش تبقى؟ أو أنا بكثرة المستحال اختصرت لك يا قصة الريموت قصة تأخذ وقت وما أحب ما أقدر أختصرها، موجودة في الشريط وهي قصة متأثر فيها. أحد الإخوان طلب مني، طبعا زي ما ذكرت لكم يمكن ما ذكرت هنا من كثر ما الإخوان ودوني في المداونات، غسلت المئات كلها موجودة عندي مسجلة في الكمبيوتر بالتاريخ باليوم بالحالة بالاسم كامل، وأي حالة تظهر عليها علامات أقوم أسجلها خلف تصريح الدفن ثم أفرغها في الآخر ولا أذكر السبب الحالة. غسلت المئات، تأثرت ب76 حالة، دخلت المستشفى بسبب 6 حالات وأنا مصاب بانهيار عصبي، حتى أنهم أزعوا حتى في النت أن الشيخ عباس تجنن بسبب كثرة هذه الحالات يا أخوان. ولولا حرمة المسجد وعلينا أطفال هنا لو وريتكم الصور هذه والله ما حتناموا الليلة، لكن اختصروها الإخوان ببعض هذه الصور من حسن المنظر وحسن الخاتمة. بلاش نقول سوء المنظر وسوء الخاتمة، ليه؟ لأنه ذلك فيه تآلي على الله سبحانه وتعالى، مع العلم أنه ذكر هذا في القرآن، ذكر يوم تبيض وجوه ويوم تسود وجوه، وجوه يوم ناظرة إلى ربها ناظرة، والتفت الساق بالساق. لكن مع ذلك نقول حسن منظر وسوء منظر، وأسأل الإخوان أنه يسامحوني في هذه الكلمة. فيريت نعرض شوية لأنه يأخذ وقت، نعرض لكم تأكيدا لبعض هذه الصور. ويا أخوان ترى أنا عشان في دولة الكويت هنا، لكن هناك في السعودية الأخ المنسق حقي يعني أنا فوجئت بهذا الكلام، محتكرني من ناحية التوزيع والأشرطة، لكن هنا السي دي موجود عند أخونا أبو عمر، ما في حقوق طبع، حتى أشرطتي صوروها اطبعوها كل الوجه لله، لا أريد ولا حمدا ولا شكر، وادعوا لي كل ما يبغى الشريط يعطي لواحد تاني له بيدك الله رجل خير لك من حمر النعم. هنا في دولة الكويت ما حد حيكلمكم، سووا اللي تبون. فنشوف بعض اللقطات اللي اختاروها الإخوان. ذكرت شيء ان في ناس رفضت تدخل القبر، في ناس رفضت. نعم هذه قصص الله يسلمك، هذه قصص طويله وتاخذ وقت مني، تاخذ وقت، حتى ان المشيخ بعض المشايخ رخى السماعه في وجهي رحمه الله عليه عشان ما انا عارف كيف اتصرف، انه ميت يرفض التوجه للقبله. وعندي قصه امراه رفضت النزول للقبر، 20 رجل يشيلوا الجنازة، 20 رجل يقلبوا السيارة يخلوا كفراتها فوق ورأسها تحت، وهي ما قدروا يحركونها سنتي واحد، موجودة في الشريط الثاني الله يجزيك خير. وإذا كانوا غالين عليكم أعطيكم رقمي أرسل لكم إياه مجانا إذا كان غلوا عليكم هنا في الكويت الشريط. طيب حسن أحسن لا لا وضحت الصورة؟ في صورة؟ أنا ماني شايفها. في طيب الأخوان اختاروا هذا من 40 جيجا صورة عندي هارد ديسك، هذه كلها ما تجي ولا 500 عشان الوقت وحرمة الأطفال وبعض الأخوان الكبار في السن. هذه في مغسلة عندي واستشهد بها الشيخ عبد المحسن أحمد وقابلها سارت مقابلة معاه في التلفزيون واستشهد بها. هذه في مغسلة عندي في مغسلتي مغسلة الغيث. هذا أبو ولده ما هو لاحظ أبو ولده اللي رافع يده لغاية ما انتهينا من غسله، طبعا هو خلاص انتهى من الغسل وحطينا قطن على وجهه وهذا الحنوط تحته، فلاحظ أنا والمغسل اللي هو خلف رأسه بالنسبة لإصبعه، شايفين الإصبع هذا اللي حاولنا نعدله ما في، فطلبت الإذن من ولده إنه نصور بس فقط للإصبع وهو ناطق الشهادة بإصبعه. وملفه عندي موجود، وكان رجل صالح ما نزكي على الله كان يعمل وفي الخفاء لا رياء ولا وهذه أعتقد كلكم شفتوها، هذه كذا حجمها كذا. هذا شاب صار له حادث وخلوه الشباب ينطق بالشهادة بإصبعه، هو نطاقة بصورة صورة حية، هذه موجودة في البلوتوث إذا حابين تتناقلوها. هذا أصبعه ناطق وحتشوفوه الآن مطرح بدماؤه طبعا بعد ما مات ونطق بهذه الشهادة. يا صوت يا ريت نقدر نحط الصوت، ما تكبر أكثر من كذا، نعيده مرتين ثلاثة عشان الله يكبر. شوف هذا هو مطرح بدمائي والسيارة مقلوبة في جنبه، ما تجي نعيدها. يقولوا له تشهد تشهد، وهذا بيصفع لمن من في هذه اللحظة يا أخوان أولهم أنا، من في هذه اللحظة يتذكر هذه الكلمة؟ وأقول لكم السبب ليه ما يقدر يتذكرها. هذا هو مضرح بدمائي. هذا كل اللي تحته دم. وهذا برضو في أحد المغاسل، شوفوا هذا الرجل كبير في السن في حادث لكن أراد الله له التثبيت، وأسمع المغاسل إيش يقول. لا إله إلا الله أصابع كلها مضمومة إلا تعتفين. لا إله إلا الله هذه مرفوعة على دكة الغسل، عليه فقط السترة، ينزلوا يده يطلعوها يحطوا الإصبع أبد. هذه كلها تيجي في بلوتوث في الجوال يا أخوان، يفضل أن تنقلوها أحسن من نقلات اللي أنتوا الأغاني والمناظر الخليعة. نعيدها. انظر يا أخوان، انظر يا أخوان إلى شهادة التوحيد. لا إله إلا الله أصابع كلها مضمومة إلا أصبع التوحيد. لا إله إلا الله اليد مرفوعة، اليد مرفوعة يا أخوان والأصبع ما نزل. لا خلي إيه لا لا لا طبعا علامات حسن المنظر نستأذن من أهل الميت فنحسبه عند الله ذلك. انظر إلى هذا الرجل برضو كبير في السن، هذا مؤذن مسجد 17 سنة، وفي قصة لمؤذن مسجد حصلت معي غسلته في الشريط الجزء الأول. هذا مؤذن مسجد على صينية الثلاجة، شوف أخرجناه وجردنا ملابسه، ملابسه على جنب إذن اليسرى كما تشوفوه هنا، لكن شوفوا هذا النور اللي طالع في رقبته تحت في لحيته في جبينه كأنه نائم، ولو 7 أيام وهو في الثلاجة. ولو وريتكم بعض الصور ما رفضوا الأخوان يشوفوها خروجها من الثلاجة أشكالهم، تشوفوا الفرق بين هذا وهذا. مؤذن مسجد 17 سنة، واسمعوا لقصته هذه في الشريط الأول، ما في حقوق طبع، أنسخوها مجانا، وإذا جاكم شيء عليها. وهذا واحد تاني يشبه الشيخ الديدات، شوفوا الحنوط حاطينه من خلفه وهو مبتسم كله نور، وجهه جبينه كله نور، طبعا ما في إضاءة مسلطة عليه، لو الإضاءة مسلطة عليه حتكون الإضاءة باينة في نفس الحنوط هنا يبان كمان النور، لكن نور رباني نحسبه عند الله ذلك. ولا نقول أي ميت مهما ظهرت كما ذكرت من علامات أنه هذا في الجنة وهذا في النار، لكن في فرق بين أنكم تشاهدوا الصور هذه والصور هذه اللي اختاروها الأخوان من الحسن المنظر، وهذا من سوء المنظر. دقيقة أخوان، هذه الصورة نعلق عليها قبل ما نبدأ عشان تشوفوها. هذا شاب وشابة فتاة في خلوة محرمة، يعتقدوا أنهم ما حد يشوفهم، كانوا يتعاطون المسكر في هذا السيارة، فأتاهم ملك الموت وانقلبت بهم السيارة. طبعا صور كلها بتصور الموبايل، لأنه نحن ما نأخذ معنا كاميرات ونقول أنه هنا حيصير حادث، فصور كما تلاحظون ليست مفبركة، صور مأخوذة من الموبايل. فتشاهدون الفتاة طبعا وجهها مو موجود، وهي مغطاة بعبايتها في وسط الشارع، وكذلك الشاب، والسيارة مقلوبة ولا زالت شغالة. ويقوم أحد الإخوة قبل ما تجي يعني يجي الإسعاف، يقوم يشيل دبتين الشراب هذا الخمر ويكبها على الشارع. حنعيدها كذا مرة عشان توضح. هذه السيارة شغالة نورها، وهذه الفتاة ممددة بعبايتها مغطاة، وهذا الشاب هو ممدد طبعا، وهذه السيارة زي ما تشوفين أنوارها مقلوبة. يعتقدوا ان الله ما يشاهدهم مثل متعاطي المخدرات. هتشاهدون الان على يساركم احد الاخوة، هذا الاخ ياخذ دبتين البطل اثنين الشراب ويكبه. الاخوان في الرياض جزاهم الله خير حطوا هذه الآية بدل صوت الناس، هم هذا هو الرجل ماسك الدبتين يكبها، دبتين شراب، يجي واحد من الأخوان يأخذها منه ويكبها زيادة. ثاني البعيد عنكم، من يتمنى لأي مسلم هذا المنظر؟ من يتمنى لا مؤاخذة لأخته لابنه هذا الوضع؟ يعتقد أن الله لا يراهم ولا يعلم، كما ذكر إمامنا في أول في الصلاة ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. هذه صورة ضحايا المخدرات، صور حقيقية أخذناها من مكتب مكافحة المخدرات في السعودية، وفي منها وقفنا عليها شخصيا. كما ذكرت لكم متعاطي المخدرات جبان لا يتعاطاها إلا في الأماكن الخاربة، وكل الذين غسلتهم في مخدرات ما في واحد يعني في موتة طبيعية، كلهم في أماكن خاربة وأماكن في السطح وأماكن وبيوت مهدمة وسيارات. هذا أحد الإخوة أتاه ملك الموت وهو ساجد في دورة المياه أكرمكم الله، وهذه السجارة في إذنه والمخدرات عند ركبة اليمين، هذه تتكبر. وهذا آخر لم يتحمل أن ينتظر يوصل لمكان يتستر فيه، فهو في الصحراء وكان مسافر وأخرج الشنطة، تشوفوا شنطة وملابسه، وربط يده اليسرى وأخذ الحقنة زيادة، جرعة زيادة على اليمين، فك إن شاء الله. هذا الثاني، هذه آخر صورة كما ذكرت لكم. شوفوا فين متعاطي المخدرات، تجي له في أماكن وسخة، أماكن أكرمكم الله الزبالة، طبعا ميت، وهذه القاذورات من خلفه. وكنت بوريكم الذباب هذا الخاص اللي يجي بالنسبة للموت، العفن ذباب غريب والشكل، أجنحته صفراء وهو ذو لونين، يأتي بس فقط في الموت نشاهدها في حالات العفن والتحلل، نجد هذا الذباب فقط. الآتي الصورة الثانية ما تفضح. طيب إذا ما فتحت الصورة نكتفي بهذا القدر يا أخوان، وأخوكم في الله أبو عمر الله يجزيه بالخير سوف يتولى بنشر هذا السي دي. في حاجات أكثر من كده تنزر في تنشر في المساجد وتنشر في المدارس عن ضحايا المخدرات، ضحايا اللواط، ضحايا الإيدز، كلها موجودة صور حقيقية وليست مفبركة. وختاما أتوجه بالحمد والشكر والمنة إلى الله العلي القدير الذي مكنني من القيام بهذا العمل الجليل وعانني عليه، وأن ينفع بها وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم، ونسأله جميعا التوبة الصادقة والاستقامة والثبات على هذا الدين، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا يجعلها حفر من حفر النار. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان المبارك إلا بعمل مقبول وذنب مغفور يا عالم ما بالصدور، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارحم موتانا وموت جميع المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولهم، وارحمنا وارحمهم، وعافنا واعف عنهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادر وحدنا. اللهم ارحمنا إذا ما غسلونا، اللهم ارحمنا إذا ما كفنونا، اللهم ارحمنا إذا حملونا على الأعناق، اللهم ارحمنا إذا صلوا علينا، اللهم ارحمنا إذا انزلونا القبور. اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة، فلا تردنا خائبين. سبحان رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.